وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نعتقد عقيدة جازمة أن السلفية هي الحق، وأن ما سواها الباطل، لأن الله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والسلفية كما تعلمون نسبة إلى منهج معصوم، نسبة إلى منهج معصوم، ليس للآراء ولا للأهواء ولا للأذواق ولا للمواجيد فيها من حظ ولا نصيب، إنما هي دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مصبوغ بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالله جل وعلا بين أن هذا السبيل وهذا الصراط قد سلكه أناس فدخلوا به جنة الله تبارك وتعالى. فمن جهة أن الله جل وعلا نص عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، فهذا ثابت والأدلة في هذا كثيرة. ومن جهة أن هذا الطريق مجرب، وأن من سلكوه دخلوا جنة الله تبارك وتعالى، فهذا واقع أخبر به الله جل وعلا في كتابه. ولذلك لا يرتاب الإنسان في صحة هذا السبيل وفي صحة هذا المنهاج. فالله تبارك وتعالى يقول في من يأتي من بعد السلف الصالح، ولما نقول السلف ماذا نعني بهم؟ القرون الخيرية الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية والشهادة لهذه القرون بالخيرية ما كانت لجمال أشكالهم ولا لأحسابهم ولا لأموالهم ولا لأنسابهم، وإنما لاستقامتهم على هذا المنهج الحق. فلذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين الله جل وعلا أن كل من يأتي بعدهم فإنه لا نجاة له ولا فلاح إلا بترسم خطاهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاستحق هؤلاء الرضوان بأي شيء؟ بالآراء، بالأفكار، بالأقيسة، بالمواجيد، بالاعتراض على النصوص؟ لا، ما كانوا يعترضون. ابن عمر يقول: يا هذا اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب. أبو هريرة يقول: إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، وإنما الإنسان يسلم وينقاد، والنجاة في التسليم والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم. فالله جل وعلا بيّن أن هذا الصراط هو سبيل النجاة وحده، وأن هذا صراطي واحد لا تعدد فيه ولا انفصال، مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فهو صراط واحد، ووصفه الله بالاستقامة لا عوج فيه، لا عوج فيه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله. والله جل وعلا يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمثلية تقتضي المطابقة من جميع الوجوه، فترتضي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهجا وسبيلا من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. بمثل قال ما آمنتم به، وما هذه موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. ولذلك الكثير من ممن قل فقههم وقل علمهم يقول لك هؤلاء إخواننا في العقيدة، إخواننا في العقيدة. طيب إخواننا في العقيدة ما المراد من هذه العبارة؟ هذه عبارة يراد من ورائها التمييع، التمييع. وأن طيب في العقيدة لا يضر مع الإيمان ذنب، نرجع إلى عقيدة المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. وهل الله جل وعلا قال فإن اعتقدوا مثل ما اعتقدتم فقد اهتدوا، فقد قصر الأمر على العقيدة؟ لا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما أن يؤخذ ببعض المنهج ويهمل وتهمل جوانب أخرى في المنهج، ومع هذا هؤلاء إخواننا وهؤلاء وهؤلاء من العبارات التمييعية التي ميعوا بها الشباب وضيعوا بها الشباب ولبسوا بها على كثير من الشباب أمر دينهم. الاستقامة تكون كما قال إبراهيم النخعي، إذا استطعت ألا تحك، أو قال لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته، ماذا يفعل؟ يمسح كما مسح. والإمام أحمد بن حنبل يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هكذا تسليم وانقياد. السنة، الحسن البصري يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف. وإن أهل السنة كانوا أقل الناس في من مضى، وهم أقل الناس في من بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، جانبوا أصحاب الشهوات وجانبوا أصحاب الشبهات، وتميزوا، تميزوا بمنهجهم الذي ميزهم الله تبارك وتعالى به. ومن أبرز سمات السلفية التميز، إن كنت سلفيا حقا تميز، تميز في أخلاقك، في عقيدتك، في عبادتك، في منهجك. لا تخالط أهل الأهواء، ولا تخالط أهل البدع، ولا تخالط أصحاب الشهوات الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، بل صبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك السنة، فكذلك كونوا إن شاء الله. هذه وصايا من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم بالثبات على السنة، وإن تنكر لها المتنكرون، وإن بدلها المبدلون، وإن غير فيها المغيرون، فاثبت، اثبت على الحق، واثبت على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. والأوزاعي ماذا يقول؟ عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن أبوك، وإن فصلوك، وإن أبعدوك، وإن منعوك، وإن عادوك، وإن حاربوك، فاصبر، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، والمزخرفة منمقة، كما قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. إذا ما عندهم إلا الفرق. لما يتمسك السلفي بالسنة بقال الله قال الرسول، أولئك ما عندهم إلا الفرق والكذب على الشريعة، فذرهم وما يفترون، تركهم، ما قال له امشي معهم ولا اجلس معهم ولا كسر سوادهم، فذرهم وما يفترون. فلا بد من الثبات على هذا المنهج، ولا بد من التميز، إنسان يتميز. ولذلك الشيخ مقبل يوصي بهذا، يوصي بهذا، يقول أهم ما يميز الدعوة السلفية أنها متميزة، متميزة. والله جل وعلا أمرنا بالتميز، أمرنا بالتميز، أمرنا بالتميز. قال الله تبارك وتعالى عاتبا على أهل الكتاب: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ والله إن من لبس الحق بالباطل أن تماشي هؤلاء أهل البدع والأهواء. يراك هذا الرجل فيقتر بك، تلبس عليه دينه، يقول لولا أن فلان، هذا فلان أخي فلان، أن هؤلاء على حق وعلى كذا ما مشى معهم ولا كثر سوادهم. لا، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فعتب الله عليهم لبس الحق بالباطل، وعتب عليهم كتمان الحق. فهذا دليل على أنه يجب علينا أن نميز بين الحق والباطل، وأن نميز بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل. لا بد من التمييز والفرقان. ما يستوي عندك الناس، يجب أن لا يستوي عندك الناس. تميز الحق، تجلي الحق، تدعو إلى الحق الواضح الصريح، وتبين أهل الحق: فلان ابن فلان هذا من أهل الحق كذا نحسبه، وفلان هذا من أهل الحق وذاك من أهل الباطل والضلال. تبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين، قال: يخرج من ضيضه هذا، عينه، يخرج من ضيضه هذا أقوام. وتكلم عموما عن الخوارج، ميز باطلهم، ميزهم عن دعوة الحق وعن أهل السنة. وتكلم في القدرية بأعيانهم، تكلم ابن عمر وغيره في القدرية بأعيانهم، وتبرأوا منهم على رؤوس الأشهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم: قدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. هذه كلها دليل على ماذا؟ على المفاصلة والمباينة، والإنسان يتميز في دعوته وفي دينه. هذا هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يقيسون الرجل بما يماشيه. هذا دليل على أنهم ما كانوا يماشون كل أحد، وما كانوا يجلسون لكل أحد. الرجل يقيسونه بماذا؟ بمن يماشيه. إذا رأوا رجلا يمشي مع القدرية ألحقوه به. الإمام أحمد بن حنبل سئل: الرجل يرى مع رجل من أهل البدع، قال: عرفه به، شوف كيف، ميز، بين له، قل له: ده فلان ابن فلان، ما تعرفه؟ ده الصادق أبو عبد الله تكفيري ضال، تبين له. وهذا محمد بن زيد عقلاني من أتباع الترابي، وكذا تبين. هذا محمد سيد حاج، تقول له: هكذا محمد سيد حاج سروري محترق، محمد اللمين إسماعيل سروري محترق. إذا أردت أن تعرف هذا اسمع إلى إذاعة الطيبة. إذاعة الطيبة بمن تأتي؟ من الذي يتكلم فيها؟ من أعلامها؟ من أئمتها؟ عمرو خالد وكشك وعبد الحي يوسف ومين ده؟ محمد عبد الكريم وعلى الدين الزاكي ومين هؤلاء أئمتها ودعاتها. هل سمعتم في يوم من الأيام أنهم جاءوا بالشيخ ابن باز، بالشيخ الألباني، بالشيخ مقبل، بالشيخ ربيع؟ لا يأتون بهم، لا يأتون بهم. ولذلك لا بد من التميز، أن نبين، نصدع بالحق. والله إن الله سيسألنا يوم أن نقف بين يديه، لا بد من بيان الحق، ولا بد من تمايز الصفوف، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالسلف رضوان الله تعالى عليهم كما بينا كانوا يقيسون الرجل بمن يماشي، عرفه به، قل له: هذا فلان ابن فلان الذي من عقيدته كذا وكذا، ومن منهجه كذا وكذا، وهو من الفئة كذا وكذا. قال: فإن رأيته يمشي معه بعد التعريف ماذا تفعل له؟ فألحقه به. يلا الدعوة ما تقبل المساومة. الله جل وعلا قال عن أنبيائه فضلا عن غيرهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فما ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس، هذا تفريق محمود، تفرق حلول وجموع الباطل، فتفرق جموع الباطل، سمع الناس على الحق الصريح، هذا هو الدين وهذه السلفية. ولذلك الله جل وعلا يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فإياك أن تغتر، ما تغتر بأن أحدا من الناس رأيته يلقي كلمة في التوحيد مثلا، أو يتكلم يحارب شيئا من البدع، تغتر به؟ لا. قال فإن آمنوا، تجعل هذه الآية في قلبك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا هم أهل الهدى فإنما هم في شقاق. أيوه، فإنما هم في شقاق، إنما هم من المشاقين والمحادين لله وللرسول. الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ظهر له الحق الصريح، يتنكر. الآن أصبحوا يتنكرون لأشياء واضحة، كم حكموا عليها بالبدعة، والله كم حكموا عليها بالبدعة. قبل أيام الآن كريم عندنا في المدينة يتكلم عن المولد، قال نحن لا ننكر أصل احتفال بالمولد، إنما ننكر الممارسات الخاطئة. وبعد شوية الممارسات الخاطئة ما ينكر، أنت كيف؟ وهكذا إذاعة الآن البصيرة، البصيرة تسمع إذاعة جديدة حقتهم من صار السنة، تسمع في في في في في إذاعة البصيرة منهج الإخوان المسلمين بحذافيره، منهج الإخوان المسلمين بحذافيره، أناشيد كيف يقول لك إلى كل أخوين، ده شعار من شعارات. شوف أولا بماذا يأتون، يقول لك يجيبوا عز الدين كشة، تأملوا في هذه الكلمة الخبيثة، هذه دعاية إعلانية. الصحابة فيهم من سرق، فيهم من زنى، فيهم من شرب الخمر، فيهم من قتل، والله هكذا. شفت هذا المقطع كده، ثم بعد ذلك إلى كل أخوين تحابا في الله أقول لهم دعوا عنكم عثرات الطريق، وليغضض كل واحد منكم طرفه عن زلات أخيه. تعمى، أليست هذه مصادمة صريحة لقوله المسلم مرآة أخيه؟ ها؟ مصادمة ولا ما مصادمة؟ وليغضض كل واحد منكم طرفه عن زلات أخيه وكونوا إخوة متحابين. متحاب كيف يحصل التحاب؟ سبحان الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، تقول لي أشوفه منغمس في الباطل وأخذ الطرف عن زلاته، ونكون إخوة متحابين بأي دين وبأي منهج؟ غش وكذب إلى كل أخوين، هذه تسمعوها. أسمع، شفت كيف؟ إلى كل أخوين تحبا في الله أقول لهم دعوا عنكم عثرات الطريق، وليغضض كل واحد منكم طرفه عن زلات أخيه، وعيشوا أو وثيروا إخوة متحابين. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا، هذا كلام لا يليق بنا. سبحان الله، هل هؤلاء يرتضون منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهج لا يليق بنا، يعني معناه أن هذا من العيب الذي يتنزهون عنه، صحيح؟ هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرامة، إن الكرامة إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن. معناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر أعيرته بأمي إنك امرئ فيك جاهلية، ما كان من الكرام. أيوة، هذا خطأ، هذا خطأ رآه أمامه ما ينكر عليه ما يبين له سبحان الله. ولذلك يا جماعة أنا صراحة والله الإنسان يأسف غاية الأسف عندما يجد يعني شابا سلفيا لا يتميز في دعوته، وما زالت هذه الشبهات. هؤلاء إخواننا يا أخي في العقيدة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذروا المحدثات، تحذروا البدع، تحذروا الضلالات. والإنسان يتميز، ما الفرق الآن بين هذا المنهج وبين منهج الإخوان المسلمين؟ ما في فرق الآن. أولئك ماذا قال؟ فلنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه العبارة والله ردة. أيوة شوف، فلنعمل فيما، ما هذه موصول المعنى الذي فيما اتفقنا عليه ولو اتفقنا على الكفر نعمل من أجله، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه عموم. أخالفك في كل شيء، ولذلك يقولون لك اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هذه عبارة علمانيين، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أين البغض في الله والحب في الله؟ أين الولاء؟ أين البراء؟ الاختلاف في الرأي، في الرأي. ولذلك كما تسمعون الآن محمد حسين يعقوب يقول لكم لا يا جماعة السلفية، يا جماعة الدعوة، أنصار السنة والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ كلهم أهل سنة دي. وعقيدتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، وكلهم لا يخرجون عن دائرة السنة. هذا موجود الآن مسجل، دعوات قائمة، دعوة للتمييع وذوبان المنهج السلفي في وسط هذه الجماعات. ولذلك لا بد من الانتباه يا جماعة، الإنسان ينتبه ويسعى جادا في طلب العلم الشرعي ويقوي نفسه حتى يحمي نفسه ويعمل بما تعلم ويصدع بهذا المنهج، يبين هذا المنهج للناس. وإن خالفك من خالفك لا بد من أن تصدع ومن أن تصبر، الصبر على هذا المنهج. فالنصيحة أن نتميز في قالنا وفي فعالنا ونسلك سبيل الأولين الذين باينوا البدع ونكلوا بها وبأهلها وصاحوا بهم على رؤوس الأشهاد. والله ما تركوه، نكلوا بهم وكشفوا عوارهم وهتكوا أسارهم، ما تركوهم ونقوا المنهج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حماية وصيانة للشريعة، جعلهم حراسا للشريعة. هؤلاء سلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النجوم أمنة للسماء قال وأصحابي أمنة لأمتي، شبههم. النجوم هذه فيها كما قال قتادة ثلاث، أولا علامات يهتدي بها السائر، لو ما كانت متميزة عالية ضوء واضح هل يستطيع الإنسان؟ أيوة تميز. ثم بعد ذلك ماذا؟ زينة. أيوة السلفي زينة لهذا الدين، كما أن النجوم زينة للسماء، ثم هي رجوم للشياطين. أيوة هذا هو رجوم للشياطين. ولذلك لا بد للإنسان من أن يفهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه المعاني وعناها، تتبصر بالدين فتضيء للناس، تضيء لنفسك وتضيء للناس الطريق، وتتميز، تكون متميزا منفصلا، ثم بعد ذلك تكون ماذا؟ رجوم، من الرجوم للشياطين، تحمي الشريعة. ما كان الصحابة عبد الله بن عمر يأتي جامع، وين المنهج التمييعي عند ابن مسعود رضي الله عنه؟ فما في سنة الدارمي لما جرق الجماعة حلق، ما يا جماعة بالراحة، ما قال بالراحة، لا يا أخي ممكن، اتقوا الله أمام الناس. إخواننا إخواننا في 90% من الدين بس عندهم بدعة صغيرة هون. قال والله إما أنكم مفتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على ملة أهدى مما كان عليه رسول الله. ما ترك مجال لاعتذار. يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. خير؟ أنت تريد الخير، الخير تخالف السنة؟ ما أردنا إلا. قال كم من مريد للخير؟ إنما هو حصى نعد به. شوف كيف التعايد على الشريعة وضرب الأمثلة، وسيلة، يعني وسيلة يا ابن مسعود، والله ما نريد التعبد بها، ولا مارة ما نريد التعبد بها، وسيلة تنظيم جمعية الكتاب والسنة ما نريد التعبد بها، مكتب حتى نستقبل به الكتب والرسائل والإمدادات من الخارج. شفت كيف؟ قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. وقف وشوف البدع كيف. قال الراوي فرأيت عامة أولئك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. حتى ما تستهين بأمر البدعة، ما تستهين. الآن تهوين، تقول والله عندهم بدعة، كأن ما عندهم شيء. بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة أين مكانها؟ النار. لماذا تستهين؟ ولذلك السلف الصحيح رضوان الله تعالى عليهم لما عرفوا هذا أنكروا هذا وشد نكيرهم على هؤلاء. القدرية ابن عمر يقول إذا لقيتموهم فاخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. ما في مجاملة، ما في مداهنة. صبيغ لما تكلم أتى به عمر نكل به، علاه ضربه ضربا عظيما ثم أودعه في السجن. بعد أن شفي من جروحه أخرجه ثم ضربه ثم أدخله ثم أخرجه ثم ضربه. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، أما والله فقد ذهب الذي كنت أجل. شوف الآن كم نخدع بتوبات من تاب، فلان الفلاني تاب ورجع، وفلان تاب ورجع، هذا حلف بالله أقسم. أما والله فقد ذهب الذي كنت أجل، فنفاه إلى العراق وأمر الناس أن لا يكلموا. دمتين بعد شنو؟ بعد التوبة. فلما هاجت الفتن قيل له جاء دورك يا صبي، قال أما والله فقد أدبني العبد الصالح. أدب، دق أدبا لوجه الله. ولذلك ما أحراه عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود لما تكلم ومن في مقدمة صحيح مسلم. أي نعم، كان يروي حديث عن أنس يكذب على أنس. قال فأتيناه فقلنا له ما هذه الحديث التي ترويها عن أنس؟ قال فقال له ما إن كان الناس لا يعلمان أفأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا؟ فاليوم الناس دي تصدقت عليهم ذيل، لو كان ما بعرفوا أنتم عارفين أنا ما لقيت أنس، وما سمعت في منه من ذا أو في من ذا من قليل ولا كثير. طيب معناه ماذا؟ اعترف بماذا؟ اعترف بكذبه. قال أرأيتما عبدا يذنب ثم يتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال بلى. قال أتوب. قال فذهبنا عنه فسمعنا أنه يحدث فأتيناه. شوف كيف حراس الشريعة جو راجعين ثاني. فأتيناه فقال أتوب. قال فذهبنا عنه فسمعناه يحدث مرة أخرى فتركناه. هجر خلاص، ده ما ينفع، روغان في الشريعة ما ينفع. وشوف همهم في هذا إصلاح العباد والبلاد، هذا همهم. ولذلك لا بد للناس من أن يفهموا هذا المنهج الذي هم عليه. تفهم أنت الحمد لله ما تنتسب. إذا جنح الناس إلى الأفكار وإلى الآراء، إن للإخوان صرحا كلما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. هذا واضح، هذا المنهج المبتدع واضح. يجنح الناس إلى الآراء، وذا أنا أرى وأنا أعتقد واجتمعنا وقررنا، والإمارة قالت كذا وقالت كذا، وأنت لا يقود زمامك إلا من إلا الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة هذا هو. ولذلك يجب على الناس أن يحترموا هذا المنهج الذي هم عليه ويعتزوا به ويفخروا به. وشيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف. شوف، ولا عيب، أنت ما معيب عند من؟ عند أهل العلم، عند الفحول، ولا عيب. شوف، وعيب هذه نكرة منفية، ما عليك عيب بأي وجه من الوجوه طالما أنك لزمت كتاب الله. فما قال: وكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وصاحب الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولا عيب على من أظهر شوف مجد الساو. أيوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من برة أو خذلهم. كان ماشي معاه بعد شوية تلقاه مرة ماشي معاه لو مرة ماشي معاه خذلان. أيوة خذلان، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ثابتون على الدين وعلى المنهج الحق. فهمت كيف؟ قال: وصاحب الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالظهور هو التميز بالمنهج السلفي، ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه. أنا سلف، أنا الأئمة سفارين في سفارين، يقول: لا أعتني بغير قول السلف، موافق الأئمة وسلف. يلا هيو، لا أعتني، ما عندي عناية نظر للآراء والأهواء والبدع والضلالات. مات العناية كلها منصرفة إلى أي شيء؟ منصرفة إلى منهج السلف، موافقا أئمتي وسلفي، الذين درجوا على هذا المنهاج. ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه. قال: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو السبب، علامة الفارقة. احنا ننتسب إلى المنهج المعصوم، مش جلسوا عليه فلان وفلان ووضعوه دستور. الآن في خلافات، وكثير من الناس الآن يقول لك: أبو زيد والله ما يختلف عن الهدية في شيء، إلا في أن يرى أن دخول الجماعة المحترك السياسي في هذه المرحلة الزمنية، الفرق بينه وما ماذا؟ مسألة توقيت. أيوة هذا مسألة توقيت فقط، لذلك ما تنخدع. الآن يهو في الانتخابات، وين موقفه في الانتخابات؟ يهودة ده أبو زيد محمد حمد في التصوير بيان من زعيم جماعة أنصار السنة وناشد أنصار السنة بالدائرة. شوف من غمس هو وحده، أوصف بالدائرة 13 الثورة، التصويت لصالح المرشح الهندي عز الدين. هذا ما في التلفزيون يظهر، وفي كل شيء. وقبل أيام جايبين معاه لقاء في أخبار اليوم، أنا هلالابي كندورة صاحبها. أي والله وش الفرق؟ الأقوال هي الأقوال والأفعال هي الأفعال. واتصل عليه والآن أسأله من الإمارة، يقول لك الإمارة في الدين فيه. واتصل عليه والآن، والدستور لما خرج يتحاكم بالدستور، يقول: أنتم خالفتم المادة كذا في الدستور، والمادة كذا تنص على كذا، والمادة كذا تنص على تغيير الإمارة. صحفي يأتي معه بلقاء يقول: ما مستندكم الشرعي؟ شوف الصحفي، ما مستندكم الشرعي في توقيت تغيير الإمارة في مدة الأربع سنوات؟ أيوة، جماعة التبليغ عندهم تخرج كم؟ في السنة، في السنة 40 يوم، وفي العمر 4 شهور، وفي الشهر 3 أيام. طيب التوقيت هذا ما الدليل عليه؟ قال لي ما مستندكم الشرعي؟ قال الدستور. والذي رفع السماء قال الدستور. الدستور مستند شرعي؟ يا أخي أنت بأي لغة تتكلم؟ بأي دين؟ الدستور؟ وإلى الآن يتحاكمون للدستور، ومع هذا تجد أن أحد الناس يميز. وكذلك جمعية الكتاب والسنة والله ما تختلف لا في قليل ولا في كثير عن جماعة أنصار السنة، وإنما هو التسابق على المناصب والكراسي. هو الأيام الآن فضحت جمعية الكتاب والسنة، الأيام الذين كانوا ينازعون في هذا ظهر لهم، الآن أخرجوا فتوى بالتصويت، أذاعوها في الجرائد وفي المجلات، نشروها، أخرجوا فتوى. وإذا ذهبت إليهم عندهم دعم للطلاب في كل الجامعات وفي كل المعاهد وفي كل الكليات وفي كل وفي كل. وكلية جبرة هذه التي بنيت بأموال السلفيين لنشر السلفية ونشر الدين الآن أصبحت كلية جبرة يدخلها كل أحد، بنطل ما مبنطل، سافي مسجر، كلهم طلاب في كلية جبرة، وهكذا دي السلفية. هذه هي السلفية، هذه السلفية، وما في تمايز. أسألهم الآن، الآن رجعوا بيقوا حاجة واحدة، كل واحد فيهم يثني على الآخرين. الآن فتح الرحمن هذا المبطل يدافع عن أنصار السنة بكل ما أوتي من قوة، وسيف الدين داخل يدافع عن جمعية الكتاب والسنة، وهكذا يا هابس ليثني كل واحد منكم على صاحبه، وليغضب كل واحد منكم طرفه عن زلات عسيره. لكن يحسبون أن هذا المنهج يضيع، والله ما يضيع، والله لو كفرنا نحن به جميعا لقيض الله له من يقيم، من يقيمه ويظهر الحق بين الناس وإن رغمت نفسه. فهمت كيف؟ فلذلك الإنسان لا بد أن يرفع رأسه بالسنة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ونصبر على الفقر وعلى قلة ذات اليد وعلى عدم العربات وعدم السيارات وعلى عدم الأموال وعلى عدم المساجد. والله الدعوة الآن أحوج ما تكون إلى العلم الشرعي، الدعوة أحوج ما تكون إلى العلم الشرعي. الآن كم عندهم من المساجد؟ كم آلاف المساجد والله تقام ما يظهرون فيها السنة. أيوة الآن تجي قبل الجاية الفاتت، نحن لما جينا هنا كرسي طالع إمام بيتكلم عن امرأة ادعت النبوة في اليمن، فسبحان الله امرأة ادعت النبوة في اليمن. ربما أن هؤلاء الذين يجلسون بين يدي ما سمعوا بهذا ولا يخشى عليهم من خطر هذا ولا من ضرره، وما سمعوا به أصلا، ما سمعوا به أصلا. اخرجوا إلى الناس هنا في كوسي أصلع وضعي الناس. إذا كانت هذه ادعت النبوة، هنا عندنا من ادعى الألوهية، عندنا من ادعى الألوهية، أيوة عندنا من ادعى الألوهية، من ادعى الألوهية. أين أنت من هذا؟ أين الإنكار على هؤلاء؟ ما في. ولذلك ماتت الدعوة، الدعوة ماتت، أماتوها وذبحوها بغير سكين. وعندنا والله زعيمهم قال التوحيد بيجي والمشاكل ده، أيوة. وجاء محمد الزيد محاضرة والله قال لهم عليكم أن تتركوا هذا العداء الموروث للتصوف، تتركوا هذا العداء الموروث للنصوص للتصوف. وشوف ماذا قال، يا جماعة علينا أن نفهم القرآن جاء بلغة العرب، وفي لغة العرب تجد أن الكلمة الواحدة لها عشرات المعاني، أليس من الظلم أن تحمل الناس على معنى فهمته أنت؟ شوف كيف الآن، شوف كيف، وين فهم السلف؟ يقول هذا سلفي؟ ثم يقول ماذا؟ أسمع والله هذه كلامه، هذا لو عرض على أهل العلم والله لكفروه. يقول ماذا؟ يقول السنة ظنية الثبوت، والقطع الثبوت من السنة لا يكاد يتجاوز عدد الأصابع. شفت كيف؟ يعني عدد الأصابع قول أصابعين رجلي ويدي وكم؟ 20 حديث دي بس اللي بتكون ثابتة قطعية الثبوت عندي. طيب قال ومع هذا قال وأما القرآن فهو قطعي الثبوت إلا أن المتواتر من السنة والقرآن كلاهما ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني كونه يدل على هذا المعنى لا ما تستطيع تعين. ماذا يعني هذا؟ إلقاء وإسقاط السنة والقرآن. أنت كيف؟ والله هذا على مرأة ومسمع من الناس. أيوة في مدن ولا أحد يمكن. أنا جاب لي واحد اسمه عبد السلام وهو الريح جاب لي الشريف سمعت وديته لأبو العباس سمع كلامي والله هذا كلامه بنفسه. ودي للمساكين ما جايبين خبر ما عارفين ذاته بقول في شيء. أيوة ولذلك هؤلاء حاربوا العلم حاربوا العلم ولذلك والله ما تجد. أنا مرة واحد جاني قال لي يا أخي الزنادي عالم وترى الزنادي عالم والله يتحداك وهو من أنصار السنة وجاء طيب عالم أنت جاي عندي ليه؟ جاء كنت بدرس في ملحة الإعراب وقلت له خلاص إلى هنا إلى المكان الذي وقفنا فيه أمشي للزنادي قل لي أقرأ لي من هنا لحد مكانه وغني والله لو استطاع أن يقرأ هذه الملحة قراءة صحيحة أكون أنا من الكاذبين. الليلة أمشي عندي فسبحان الله يعني رب الأمة على الجهل. لذلك ما تجد هذه الشروح في مساجده ما عندهم عناية لا بشرح العقيدة ولا بشرح علم الأصول ولا الحديث ولا اللغة. ماذا يريدون؟ يريدون الأمة أن تكون رهن الإشارة ما بعلموا. وهذه خطة التصوف هذه خطة التصوف. إذا استبصرت سألت عن الدليل إذا استبصرت سألت عن الدليل ما الدليل على هذا؟ ما تكون من أتباع كل ناحية. لذلك هم يحرصون على ماذا؟ أن تكون جاهلا رهن الإشارة ويهتمون اهتماما بالغا بطلاب الجامعات كوادر. ولذلك يقال لك مكتب الطلاب هل لقيت مكتب الخدرجية يمشي من هذا عندهم طيب دين ما مسلمين ودايرين عناية ودايرين تثقيف ودايرين دعم ليه يكون عندك مكتب للطلاب وما في مكتب للمزارعين؟ هذا كله هذه من الحزبية النتنة التي جاروا فيها ماذا؟ الإخوان المسلمين. ولذلك والله النصيحة أن نتعلم هذا الدين. إذا كنت تريد أن تكون سلفيا على الجادة تحافظ على نفسك ويحفظ الله تبارك وتعالى بك دينه فعليك أن تسلك سبيل العلم. وهم والله يهابون العلم يهابون. احنا ما عندنا شيء. عندنا سلاح لا عندنا مساجد عندنا سلطة لا. لكن يهابون العلم يخافون من العلم. أيوة العلم هذا الذي يفضحهم. ولذلك لا بد من العناية العناية بطلب العلم نطلب العلم ونتقوى بالسنة. الإمام الشافعي يقول من حفظ السنة قويت حجته. لذلك شوف الشيخ الألباني كيف قوي في الحجة ما يستطيع إنسان يجلس بين يديه إلا ويصبح كالأرنب يتضاءل أمام السنة. ولذلك الله جل وعلا كسر به الحزبية وأغاظ الحزبيين ونكل بهم ذلك أصبحوا يرمونه بالإرجاء. الألباني مرجي مرجي مرجي مرجي حتى ينفروا الناس عنه وعن دعوته وعن السماع لأشرفته وحدوده. الشيخ محمد أمان الجامي نكل بالحزبيين وأول من فضحهم وكشف عوارهم ولذلك صاروا يرمونه بالتهم والشائعات. والشيخ مقبل كذلك والشيخ ربيع ولا زالوا كما قال الشيخ يحيى هم لا يتركون لا من قبل ولا من بعد حرب علينا. ولذلك الإنسان يوطن نفسه على هذا. يوطن نفسه على هذا ويترك المائع الضائع وتجرد الحق، لا تتعصب لا لزيد ولا لعمر من الناس. هو الحق، يجب عليك أن تعظم الحق، تعظم الحق كتاب الله وتعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحي لا تؤمن عليه الكثير، بكرة وليد ربما بشر، يمشي الرجل المؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض، بعرض من الدنيا. ما خلاص ميل فلان ميل، لا تبصر، خليك ثابت راسخ على الحق على الدين على الهدى. انت كيف ما تقلد، ما تقلد، تباين كل اصحاب الباطل. ولذلك الان لما حصلت الفتنه، فتنه مختار بدري ومن شايعه، لما وقفنا امامهم بالحجه والبرهان وبالنصيحه وبالكتاب وبالرد، انت كيف تحزب له امه من الناس، تحزبوا له. وهو والله يقول بأقوال والله لا يقولها عتاة الحزبيين، عتاة الحزبيين ما يقولونها. إنسان يا جماعة يقول علماءنا، هؤلاء العلماء مناديل للحكام، مناديل للحكام، نستحلوه ويرميه. بل زاد على هذا أن قال ماذا؟ قال العلماء عبيد للحكام، يبيعونهم ويشترونهم كما تباع وتشترى الإماء. أسألكم بالله، هذا يظهر من سلفي؟ هذا والله الكلاب والحمير، والله الكلاب والحمير أفضل منه في هذا المقام. ما نجامل، ما ما ما ما ما ما ما نداهن في الدين ولا نحابي. مش خلاص لأنه مشيت معه كثير وصاحبته كثير وكذا، لا جماعة، بيننا الحق والحق يفرق بيننا. أيوة، الباطل إذا ظهر افترقنا، ومنزلة العلماء منزلة رفيعة. السلف دونوها في كتب العقائد، شوفوا كل ما لم يكن من أمر العقيدة وكتب في كتب العقيدة، هذا فيه الإشارة إلى مخالفة من؟ أهل البدع والضلال. أمور ينص عليها في كتب العقائد، لماذا نصوا عليها؟ تميزا عن أهل البدع والضلال. حاول يقول ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأسفل. كيف؟ مسألة فقهية، لماذا وردها في كتب العقيدة؟ مخالفة للروافض الأنجاس الأخبار الذين لا يأخذون ولا يعملون بهذه السنة. وكذلك قال علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخير والآثر، أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ما في مجاملة. إنسان يجي يقول والله الشيخ ربيع هذا خلينا برا ربيع برا خريف، كيف هكذا؟ ابن باز ضيع علمه، هكذا يقول له ابن باز ضيع علمه بالجري وراء الأمراء. أي والله، هذه أقوال مختار بدري. الجامعة الإسلامية جامعة مبتدعة ومبتدعة، ودعوة السعودية للتوحيد مسرحية تمثيل، والسعودية تتجه الآن إلى الشرك البواح والكفر الصراح. واللجنة الدائشة، اللجنة الدائمة، ونور على الدرب، هذا ظلام على الدرب. وآل الشيخ تكفيري جاهل لا علم عنده. الشيخ ربيع متناقض، والشيخ الفوزان متناقض، وهكذا تكفيري. هذا كله كلام في الحكام. لما تكلم ويعني ثمن من الكلام في فهد، ماذا قال؟ قال عشان ما يجيني واحد يقول لي انت قاعد تتكلم في فهد وخايف من عمر البشير. يا عمر البشير، نحن نكفر بك جملة وتفصيلا. لأنك تحكم بغير ما أنزل الله، ونسأل الله أن يزيلك اليوم قبل غد. وليو نونية، نونية يقول ماذا يقول فيها؟ يقول آل السعود ومن تولى جمعهم بئس التولي وبئس الجمعان. من الذي تولى جمع آل السعود؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدراسة أول ما تيجي تدرس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات هذه ليست من طريقة السلف. فهمت كيف؟ آل السعود ومن تولى جمعهم بئس التولي وبئس الجمعان. اللابسين لكل أمر ثوبه، ثوب النفاق الواسع الميان. السالكين لغير نهج محمد، التاركين شرائع القرآن. بعد ذلك قال ماذا؟ كيف السكوت عن الذين تمندلوا بالصالحين؟ شفت كيف جعل العلماء مناديل عن الذين تمندلوا بالصالحين وجملة الأعيان جعلوا عباد الله قولا عندهم. قول العبيد والإمام باعوهم كالأبخ العبدان. قال والله لا أدع التحدث فيهم حتى يوارى في الثرى جثمان. شفت كيف؟ مع هذا لما نحن واجهناه بهذه الأقوال، وأن هذه الأقوال أقوال الخوارج التكفيريين التي تتبرأ منها حتى الكلاب، والله الكلاب تتبرأ من هذه الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء. كل شيء، شوف الكلاب داخلات ولا ما داخلات؟ داخلات. فأصبحوا شر من الكلاب الوقيعة. حافظ ابن حجر يقول النصيحة للعلماء ما قال ولي أئمة المسلمين، أئمة المسلمين هذه يدخل فيها العلماء والأمراء. قال وأما النصيحة للعلماء فتكون بنشر فضائله، بنشر فضائله تكون بالثناء عليهم وبنشر فضائلهم وبجمع الأمة عليهم وبرد النافر من الأمة إليهم. النافر البعيد تجيبه تقربه لي، مش تنفر الناس عن العلماء. هذه المقالات ما أنا ما أعلم أن أحدا عبيد هذه ما قالها إلا ثروه، قال هؤلاء عبيد العبيد. وهذا فاق زاد عليها أنهم مناديل لماذا؟ لمن؟ للحكام وغير ذلك من التهور والكذب والافتراء على الشريعة. وأن أنا استقرائي أتم من استقرائي من القيم، وهو والله نعرفه والله ما يحفظ جزء عام من القرآن، يقول استقرائي أتم من استقرائي من القيم. وكلام ابن القيم وابن تيمية في تقرير مسائل الإيمان فيه نفس النحويين والبلاغيين. شوف سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب العقيدة الواسطية تحدى فحول العلماء كما في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى. رمى لهم الواسطية، قال لهم أمهلكم 3 سنوات أن تخرجوا منها لفظا يخالف الشريعة. وإلى الآن ما استطاع أحد من الناس أن يغمز فيها وأن يطعن فيها ولو بمغرز إبرة، ما استطاع. لكن هذا في أخريات الأيام يتكلم بهذا الكلام الخار والباس. لما تكلمنا بهذا تحذر ومن تحذر له ما في إعادة. ولذلك الإنسان يتجرد. النصيحة أن نتجرد بالحق وأن لا نجامل. والله إياكم والمجاملة، ما تجاملوا لا زيدا ولا عمرا، تمسكوا بالحق وسيروا على الحق، والذي يخالف والله ما يضر إلا نفسه. حاتم عز الدين تعبان زيه تعبان. وحاتم عز الدين هذه الأقوال كانت تقال ماذا أمامه، والله ما ينكر ولا يحرك ساكح. هذه الأقوال جميعا كانت تقال أمام حاتم عز الدين. بل لما قامت فتنة الجهاد الأفغاني حاتم عز الدين كان يرغي ويزد على المنبر بالدعوة لنصرة من؟ لنصرة أسامة بن لادن، هو الذي رفع السنة بغير عام. بل بلغ به الحال أنه كان بيأجر تكس مع أبو حازم، تكس إيجاره 50,000 من الصباح حايمين بيشحدوا في أصحاب الأموال. لماذا؟ ليدعموا أسامة بن لادن. بل سافر إلى الإمارات لجمع الأموال لدعم أسامة بن لادن. شفت كيف؟ لما قمنا ورددنا عليه وبينا لهم أن أسامة هذا تكفيري، والله أنا في تلك الأيام قلت لهم أسامة بن لادن، أنا واقف شفت المطعم الشعبي بينه وبين القبة الخضراء الزلط، بس قلت لهم والله أسامة بن لادن لو قاتل أمريكا هنا في القبة الخضراء أنا ما أعينه بيدش. أنتم تلعبوا أسامة بن لادن، والله والله يقتلكم أنتم أول من يقتل أسامة بن لادن. إذا كان يكفر العلماء أسامة بن لادن ويقول أرض الحرمين محتلة ويجب علينا أولا أن نحرر أرض الحرمين، نأتي مع أسامة بن لادن. والآن وين حاتم عز الدين؟ أمشي شوف إعلانات عندي لي، ولا الآن إعلانات محمد سيد حاج محمد الأمين إسماعيل حاتم عز الدين. وسط الجماعة. ولذلك لما قمنا ونصحناهم تحزب من تحزب، تحزب هؤلاء لحاتم عز الدين، وهؤلاء تحزبوا لمختار بدري ورفضوا الحق الصريح، رفضوا الحق الصريح. يثني على جمعية الكتاب والسنة، الآن اتصل على فلان من أنصار السنة، والله أنصار بعض أنصار السنة يقول لك في انحراف، بعضهم يقول لك في انحراف، لكن احنا دايرين نصلح من الداخل. لكن ده بقول لك لا سلفيين ما في شك في سلفيتهم ابدا، هو كذب ولف ودوران وتنكر، لكن والله ما يضرون الا انفسهم، والله ما يضرون الا انفسهم. ولذلك الانسان يستقيم على المنهج الحق ولا ينظر لمخالفه من خالف، مهم انك تقيم نفسك على الحق، تقيم نفسك على الحق وتلزم غرض العلماء، تلزم غرض العلماء. نعم، ولا تتطاول، لا تتطاول على أهل العلم. قلنا اليوم يا جماعة في مسألة أسامة بن لادن اتقوا الله، اتصوا على الشيخ ربيع اسألوا، اسألوا. قالوا الشيخ ربيع ده مرة مختار بدري، قال ليه الشيخ ربيع نزل الشيخ ربيع ياخذ مرة جو جزائريين يزعلوا من الجهاد قام جاري خلي لهم المجلس. شوف قام جاري خلي لهم المجلس، يعني شنو؟ مش ياخذ كلام الجماعة ويقول لك دوبنا، ما يقولون الحق، ما يقولون الحق. والله الشيخ ربيع لما أقام مؤتمر، مؤتمر الحوار الديني، الحوار الديني في السعودية، مؤتمر الحوار الديني في السعودية، جمعوا له الصوفية والشيعة والإخوان المسلمين ودعوا السلفيين. والله حتى تعلم، والله ما في واحد من المشايخ الكبار لبى الدعوة، لا الشيخ الفوزان ولا الشيخ اللحيدان ولا حتى المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما جاء. ديل ما يقول الحق، جاء الشيخ ربيع، الشيخ ربيع مشى ودخل وقام وتكلم قال لهم والله السلفية لا تجتمع أبدا مع الصوفية، السلفية الإسلام والصوفية هي الكفر والضلال، لا يجتمع السلفية مع الصوفية، كذلك لا تجتمع السلفية مع الشيعة، هذا جمع بين الكفر والإسلام، ولا تجتمع السلفية مع الإخوان المبتدعة الضلال، تكلم وخرج طلع. والله أخبرني الشيخ، الشيخ أبو مالك قال لي والله الشيخ اللي حيدان اتصل على الشيخ ربيع يقول لي جزاك الله خيرا، والله لو لم تتكلم بهذا أمامهم لأتمنا جميعا. شفت كيف؟ ما في ايوه مجامله ومساومه ولفلفه ولف، والله العلماء يتكلمون، وان ظهرت وفشت المنكرات الا انهم يتكلمون، يبينوا الحق، يتكلم واستمع، شوف مقالات الشيخ الفوزان، هو الانسان عنده متابعه، والله ما يترك احدا يميل عن الصراط الا ورد عليه، ما في مجامله ابدا. فلذلك نسأل الله جل وعلا أن يقوينا وإياكم بالعلم، وأن يثبتنا وإياكم على السلفية، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحق وأنصاره. أما أبو زيد محمد حمزة دعوته عمومات، دعوة عمومات ما لها تفاصيل. وأما محمد مصطفى هذا مهرج، مهرج. ويكفيه أن المنبر مسرح، مسرح تمشي يوم الجمعة تضحك. والله أنا في ذات يوم جيت مسجد محمد مصطفى عبد القادر، دعانا واحد من الشباب بيته قريب من المسجد، وضاق بين الوقت ودخلنا. والله من بجواري الواحد منهم يضحك حتى يصل على كده. هو في الجمعة في خطبة الجمعة. ثم ده ما أسلوب الآن، وهو يظن نفسه إنه الناس منتفعين. لا، اللي يضحكوا ليه كلهم ناس موحدين. أما إنسان صاحب عقيدة فاسدة، عقيدة خريبة، والله ما يجيش معه ولا يسمع. والله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيره. هذه الأساليب أساليب منفرة. وهل سمعتم هذه الأساليب عند علمائنا؟ في أسمع، طب أسمع أشرف الشيخ الفوزان، أشرف الشيخ ابن باز رحمه الله، أشرف الشيخ ابن عثيمين، علم وتفصيل ورد الشبهات. لكن الجميع يتأدب بأدب الشرع. أما هذا مهرج، والله حتى أمر الشرك يهون في نفسه. يذكر لك أن فلان ابن فلان دعا غير الله واستعان بغير الله. بعض السلف كان الواحد إذا خرج وراء منكر يأتي يبول دمه، وانت تسمع انه فلان استغاث وفلان دعا وها ها ها، تضحك على اي شيء، تضحك على هضم جناب الربوبية والألوهية، تضحك على هذا. ده يكون مثار ضحك ولا غضب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يضحك الناس؟ لا، كان يشتد غضبا كأنما هو منذر جيش. كان اذا خطب على صوته واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة وهذا الدين. أما هؤلاء المهرجين وما عندهم والله تمسك بالسنة، كذب وافتراء. الواحد يعجز عن إعفاء لحيته، والله لو تمشي تشوف اللحية يمكن ما تكاد إلا بترى إلا بالمجهة. لا سنة كذب، تمسك بالسنة، تمسك بالسنة. ولذلك هم جهلة. وإذا أردت أن تعرف جهلة وأقرأ الآن شوف تقديمه ليه سيف الصادق، هذا ينبيك عن علمه ومعرفته بالعقيدة. ما يعرف عقيدة وما يعرف كذب وافتراء. والناس ما يغتروا بالأساليب، يضحك ويحفظ آيتين وثلاثة وكذا. ولكن إذا نظرت إليهم أين درسوا الآن؟ أين درسوا؟ أين درسوا؟ تصل عليهم الآن، أسألهم في مسائل في النحو، في اللغة، في الأصول، في الحديث. والله لا تكاد تجد من يجيب، ما أتكاتب من يجيب. ولذلك ما يغتر بهؤلاء والله إلا من رسخ في الجهل، إلا يكون إنسان جاهل راسخ في الجهل يغتر بهؤلاء. لذلك أنا النصيحة حتى في هذا الإنسان يتميز، ما تسمع لكل أحد. السلف ما كانوا يسمعوا لكل أحد وما كانوا يجلسون لكل أحد. إن هذا العلم دين، فانظروا، فانظروا هذه ماذا تفيد؟ التحري، فانظروا عمن تأخذون دينه. هل كانوا لا يسألون عن الإسناد؟ فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجاله، فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثه، وينظر في أهل البدع فيترك حديثه. فتمشي تكسر سواد المبطلين. تميز، تميز حتى في كتبك، في مكتبتك تميز، حتى في جوالك ده تميز. أكون شايل ليش رفضت محمد حسين يعقوب ولا محمد حسان ولا مين ومين ومين وماشي وانا سلف. طهروا الأجهزة دي من الكلام الفارغ. طهروا. والله إنسان لو أن إنسانا يحمل أشرطة الغناء أفضل ممن يحمل أشرطة أهل البدعة. صحيح؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولذلك الإمام البربهاري يقول ينقل عن أحد السلف أنه قال والله لأن يخرج ابني من بيت خنثى أحب إليه من أن يخرج من بيت فلان وفلان ويسمى رجلا من البدع والضلال. الإمام البربهاري بعدها يقول إذا رأيت الرجل فاسقا فاجرا عندك اثنين، واحد فاسق فاجر، يعني كلامه هذا إن كان لابد لك من رفقة لابد لك من صحبة. إذا رأيت الرجل فاسقا فاجرا فاصحبه فإنها لا تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل من أهل البدع متنسكا متعبدا فاحذره ولا تقرب جنبه. جرب أو لا يجرب، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة أيوه يسيء الجرب أيوه. ولذلك الإنسان يبعد سلامة. ما تقول والله أنا عندي علم وكذا. السلف ما كان عندهم علم؟ عندهم مع هذا يقولون ماذا؟ القروب رقيقة والشبه خطافة. رجل يأتي من أهل البدع والله بإمكان أيوب السختياني يناظر في دقيقة أقرأ عليك آية يقول ولا آية لتقومن أو لأقومن. لماذا؟ لأن الله قال فذرهم وما يفترون. داير اسمع عليك ده؟ لا داير اسمع عليك. قالوا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. أما أهل الحق لا والله ولا آية. ما تقول لي والله محمد عبد الكريم صوته كويس. ما في كلام فارغ زي ده. ما كان عندهم السلفة ولا آية. تقول لي والله يا أخي قرآن بس قرآن. طيب ده قال له أقرأ عليك آية. قال ولا نص آية. نص آية أمكنك من إذا أسمع منك نص آية ما لتقومن أو لأقومن. آخر هذا من هاي السلف في التعاون مع البدع. ولذلك ما تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ونصوا فيه على ماذا؟ على مفارقة أهل البدع ومباينة أهل البدع وعدم السماع إليه وعدم مناظرته. أرجع لكل المصنفات في العقيدة تجد أن السلف نصوا على هذا صيانة للدين. كما قال القحطاني ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران ضياع الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها الجبال ومواقع القطر. ماذا؟ يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن. لذلك الإنسان ما يوقع نفسه في الفتنة. تسمع لكبار العلماء الحمد لله شروحات موجودة، شروحات الشيخ ابن عثيمين، شروحات الشيخ الفوزان، شروحات الشيخ ربيع، الشيخ صالح على الشيخ عبد العزيز، شروحات علماء اليمن، شروحات ما شاء الله مكتبة ما شاء الله. ورجل وقد ذكرت لكم هذا قبل اليوم سأل الشيخ عبد المحسن العباد قال يا شيخ ما قولك في السماح لسفر الحواري وسلمان العودة وعاض القرني والدويش والأمة دي كلها؟ شفتها كيف الأمة؟ قال الشيخ عبد المحسن العباد لماذا لم تسألني عن السماع للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني؟ قال يا شيخ هؤلاء لا غبار عليه. ديل منه المشايخ الكبار دي قال لي لا غبار عليه. قال وما لك والغبار؟ طيب ما دام انت عرفت ديل انه لا غبار عليه انت ماشي دارك كتاحة مالك؟ ها؟ ليه ماشي لك كتاحة؟ لازم داير غبار؟ قال لي غيره ما في غبار ما في تجيك أزمة كتلة أو حساسية، صحيح؟ هذا وهذا هو. ولذلك طالما الإنسان والحمد لله أن هؤلاء العلماء كانوا على الحق وعلى الجادة إلى أن قبضهم الله، فالإنسان يلزم يلزم سبيلهم ويلزم غرضه، يلزم سبيله ويلزم ما تتعاون معهم أبدا. لو قال لك عندنا محاضرة فرشين الفرشة دي ما تفرش، أي نعم. ما يجيك واحد يقول لك ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، الآية هذه نزلت متى؟ على الصحابة في عهد الصفا والنقاء، تتعاون مع عبد الله بن عمر وتتعاون مع ابن عباس وتتعاون مع ابن مسعود، كل منهج صافي نقي. لكن هل سمعتم أحدا يحتج هذه الآية لما ظهرت الفرق؟ واحد قال والله يا أخي ما شاء الله القدرية دي نتعاون معاهم، إن كان عندهم دايرين يصلوا نفرش نمشي ننظف معاهم أو كذا، نتعاون معاهم في البر والتقوى. ومن استدل بهذه الآية يلزمه أن يعين كل صاحب باطل تتعاون، مش بر وتقوى. لو كان المراد الإطلاق كل من عنده بر وتقوى الصوفية، لو دايرين يصلوا دايرين لهم مسجد ودايرين يصلوا تمشي تتعاون معاهم على البر والتقوى، والإخوان المسلمين على البر والتقوى. ولذلك لما في مرة ناظرت أحد أصحاب جماعة الكتاب والسنة اسمه أبو الخاسم استدل بهذه الآية، قال أيوة أتعاون مع الإخوان المسلمين فيما عندهم من البر والتقوى، وأتعاون مع الصوفية فيما عندهم من البر والتقوى، وأتعاون مع محمد عبد الكريم وعبد الحيوزي فيما عندهم من البر والتقوى. ده فهم السلف؟ إحنا الكتاب والسنة اللي فهمنا بفهمنا واللي فهم السلف. جيبوا لنا دليل إنه في واحد من السلف يتعاون مع الخوارج، مع المرجئة، مع القدرية، مع المعتزلة، حتى يصح لكم الاستدلال بهذا. لكن يوم أن نزلت هذه الآية المنهج صافي. إذا ذهبت إلى أبي بكر الصديق ما تجد عنده إلا البر والتقوى، إلى عمر بن الخطاب ما عنده إلا البر والتقوى، وهكذا. ومع هذا قال ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، مع هذا قال ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. هذه المعاونة بالله، أنا الآن لو شاب ناشي تمام، جيت لقيت وليد ماشي معاهم شايل المحاضرات دراسة، هي ما غريتني غشيتني الآن. زي الآن هم لما يمشوا صحات المولد، والله مرة واحد أنا بناقش فيه أيام أصبح قاب قوسين أو أدنى للاقتناع، مشى صحات المولد يعني، قال لي يا أخي والله أنصار السنة ذات وما تقولوا بدعة هنا وصيمتهم جوا، تقول لي ما بجوز يا خلينا شفت كيف؟ أيوه هذا هو. ولذلك الناس يخشى أن يغتروا بك إذا رأوا. وغير ده أنت ما فاضي تتعاون معهم على شنو؟ عندهم محاضرة أمشي أسمع لك شريط، أريك درس تستفيد تقوى في طلب العلم. تتعاون معهم؟ أيوه. ولذلك يا أخي سبحان الله في وصف القدرية، شوف وصف القدرية عبد الرحمن بن حميد ومعبد ومن أي نعم، قال ابن عمر ظهر من قبلنا ناس يقرؤون القرآن ما لهم حفظه ويتقفرون العلم، قال وذكر من شأنه يتقفرون العلم، قال النووي يتتبعونه ويطلبونه، قال وفي رواية يتقعرون العلم، قال يعني يطلبون غامضه وخافيه، غايصين جوا. أيوة. وذكر من شأنه عبادة وزهادة. ابن عمر اغتر بهذا؟ ما قال لهم الله يجلس معهم واخذوا ما عندهم من الخير وخلي الشر، قال فإذا لقيتموهم، وما قال لهم امشي لهم، قال لهم كان ربنا قدر انهم يوم لاقوكم في طريق بلغوهم رسالتي لهم فاخبروهم اني بريء منهم وهم براء مني. يلا وين العلم؟ ونحن اسمين قيل بنقول فيهم فكان واحد منهم يقول له اطلب، اقول لك ان هذا العلم دين، فانظروا تحروا عمن تاخذون دينك. ما يؤخذ العلم من كل من هب ودب، وما يجلس في كل من هب ودب. هذا من الا ما حزبيين اتباع مختار بدل، حزبيين من اتباع مختار بدل، والله ما زالوا يطعنون ويقدحون في العلماء، وما زالوا يتكلمون في العلماء، وان تستروا بستار السلفيه. ونحن الان فاصلناهم في اي شيء، وعادونا في اي شيء، لاننا دعونا الناس الى الالتفاف حول العلماء، هذا الذي نقموه علينا، وما زالوا يحاربوننا في هذا، ويكفيهم هذا ضلالا. انا اقول لك نرجع للعلماء. لا انت مصر. طيب منصب كيف؟ من؟ كلهم عبد الرحمن حامد تابع لجمعية الكتاب والسنة، وحسن الهواري وخالد عبد اللطيف تابعين لجماعة أنصار السنة المحمدية، تابعين لأنصار السنة. والله شوف، إذا وجدت الرجل من عوامه ما هم موطن دعوة، أنفسهم هم موطن دعوة، فالعام منهم المسكين المخدوع المغشوش ده ناصح، كما أنك تناصح أفراد جماعة الإخوان وأفراد جماعة التبليغ والصوفية والعوام، فهمت كيف؟ ناصحهم. أما إذا كان إنسان من دعاتهم من النشطين منهم من دعاتهم أو من رؤوسهم، ده تبقى بعيد منه، تكون بعيد منه، هذا ضعيف. من تكلم عن التسخير؟ إذا ذهب إلى كسلة ينزل مع من؟ ينزل مع منار ملاس. إذا ما عارف، ها؟ تعرفه؟ طيب منار ملاس رأس التسخير. الآن قبل أيام هو الصادق عبد الله معتقلين في الخرطوم بسبب ماذا؟ سفروا شباب بالمشاركة في الصومال، في الكيسنا الدائرة في الصومال، رأس التكفير. منار ملاش الآن أجيب لك كتاب له في العمليات الانتحارية، والله ينقل عن عتاة التكفيريين في السعودية، عن سليمان ناصر العلوان وحمود العقلة، دي العتاة التكفيريين. سليمان ناصر العلوان دي إلى الآن في السجن في السعودية، عتاة التكفيريين دي الناس. وينقل عن ناصر الفهد من عتاة التكفيريين في السعودية، فهمت كيف؟ يقول قال الشيخ العلامة حمود العقلة، قال الشيخ العلامة سليمان بن ناصر العلوان، تقول لي فالذابي. ولذلك الإنسان ما يغتر لا بعبد الرحمن حامد ولا عبد الرحمن، وما عنده دعوة. والله عبد الرحمن حامد ما كما قال حاتم بن عز الدين في سالب عادي، قال والله لا ينهج نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أي والله وصدق، مع أنه تنكر لهذا، لكن صحيح ما ينهج نهج الأنبياء، ما في دعوة للتوحيد. الآن لو دعيت وجه في كوسي بيتكلم لكم في الجيل الصهر ولا في البيوع. أيوه هذا هو، هذا هو. ويوصي الشباب. مرة جاء دعاه واحد، أنا والله جيت في البيت، كان في المدينة في السعودية، جيت وجدته في البيت، والحمد لله في واحد من الشباب كفان المؤونة، يا أيها الشباب لا بد وأنتم أن تجلسون في هذه البلاد من أن تتفقهوا على طريقة ومذهب على البلد، تستفيدوا من الشناخ الموجودين وتدرسوا تفقهوا وتتقووا في فقه المالكية. واحد قام قال لي يا اخي مالكيه بتاع شنو؟ ليه ادرس فقه مالكي؟ هذا يحصل به تصور المسائل، قال لي لمتين انا اقعد اتصور لمتين انا في المسائل، انت ليه ما تامر الناس بالتفقه على طريقه اهل الحديث؟ ليه ما تقول لنا اقرا عمده الاحكام؟ ليه ما تقول لنا بلوغ المرام؟ ايوه ليه؟ المساله مقرونه بدليلها. ليه ما تقول لنا كده؟ أقعد أتصور زمني كده زي ما قال الشيخ مقبل مثل الأوامر العسكرية يفعل ولا تفعل بدون دليل. فدعوة عريضة للمذهبية ومحاربة للحق، وما في صدع بالحق ولا في بيان كلمة الحق. الآن أقتصر على أسأل من أنصار السنة يقول لك 100% ما يتكلم وما تغتر والله صراحة بزيد ولا بعمر من هؤلاء الناس. وعليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق. يا أخي من ثمارهم تعرفونه. قال عبد اللطيف الآن أين مباينته للحزبية والحزبيين؟ أين كلامه في الثورية؟ بل الآن ينهج منهج يقول أنا ناهج منهج الشيخ ابن باز. ما ناهج الشيخ ابن باز، قال ما كان يتكلم في أحد، ما كان يتكلم في الناس، ما كان يتكلم. الشيخ ابن باز والله والله ما طلع سفر الحوالي وسلمان العودة من السجن والله إلا بعد موت الشيخ ابن باز. كتب جواب للأمير سلمان قال لي سفر سلمان تمنع عشرتهم وتحضر ويحبسوا حتى يتوبوا إلى الله. طوالي مزقوهم الاثنين رموهم جوا السجن وقتلوه. والله ما خرجوا من السجن إلا بعد وفاة الشيخ ابن باز. تقول لي ما يتكلم؟ ما يتكلم في الناس. وفي أحد الإخوان أخرج مذكرة كلام الشيخ ابن باز في الرجال. تبع شرطه نظر أي بشر يتكلم عنه الشيخ ابن باز جابه يخلق سالة فيه تشوفه يدفع عادي يتكلم. ولذلك كلام ما يتكلم. وأخبرني واحد من الشباب قال قبل أيام قال اتصلنا عليه فسأل الزيكر قلنا لي يا شيخ اختلفنا في السماع لعبد الرحمن عبد الخالق. بعض الشباب قالوا لنا ما تسمعوا له. قال لا يسمعوا له عبد الرحمن عبد الخالق جيد. ده قال لعبد اللطيف عبد الرحمن عبد الخالق جيد. ايوه اي نعم موجودة عن مفسدة الانسان اذا داير صورة في مدني يعني في مدني كنا صور لكم منها في النت في الانسان صراحة ما يعني يبدأ بصغار العلم ولكن كونوا ربانيين. تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وتبدأ بالمتونة الصغيرة، وما تعجل تبدأ بالمتونة الصغيرة القواعد الأربعة والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وستة وصول وكشف الشبهات فهمت كيف وكتاب التوحيد فهمت كيف. وبعد ذلك تدرس يعني كتب تبارك الصغيرة مثلا تدرس القواعد المثلى ثم رمعة الاعتقاد الواسطية ثم الطحاوية وهكذا. الإنسان يتدرس في كل فن يعني يبدأ بالكتب الصغيرة في النحو تبدأ بالأجرومية ملحة الإعراب أنا درست الأجرومية ودرست ملحة الإعراب ودرست متممة الأجرومية. الكثير من العلماء يقولون هذا يكفي في النحو. أحسن شرح الأجرومية التحفة. أي نعم هذا أفضل شرح للأجرومية. إذا لابس تميمة إن كان في مسجد غيره ما تصلي خلفه، إن كان في مسجد غيره ما تصلي خلفه، تمشي تصلي فيه كيف في مسجد آخر. وإن كان ما في مسجد غيره ينصح له ويبين له. إن كان في مسجد ثاني قال لابس تميمة. ولذلك لما دخل ابن عمر مع نافع في سنة أبي داود فقال مسجدا فوجدا المؤذن يسوي في صلاة الظهر أو العصر. شوف في الظهر أو العصر يقول ماذا يسوي؟ يقول الصلاة خير من النوم والتسويف. فقال ابن عمر لنافع اخرج بنا فإن هذه بدعة. يلا نطلع. فخرج ايه ما المسجد كيف في قبلته؟ ما في قبلة. وما في سور. لا بعضهم يجيزها يجيز الصلاة فيه. ولا إن كان المسجد أو القبر خارج المسجد وليس في جهة القبلة بعضهم يجيز الصلاة فيه وبعضهم يمنع. يقول الصلاة ممنوعة في حالات ثلاث: الصلاة عند القبور وعلى القبور وإلى القبور، هذه ثلاث صور. الصلاة على القبر يعني تجعل ذات القبر ونفس القبر موطن للركوع والسجود، هذه ممنوعة. والصلاة إلى القبر تجعل القبر قبلة، والصلاة عند القبر بجوار القبر سواء كان عن يمينك عن شمالك سرق الغربك كل ذلك. وصراحة السلام والأحوط أن الإنسان ما يصلي. أيوة تنصحهم تقول لهم يا جماعة اتقوا الله القبر هذا. أيوة في في المغابر مثلا في يعني كده بتكون مقبول يعني على اليمين والشمال عمارة صلاة الجنائز. أيوة في المغابر احنا نشوف هذه الصلاة والعصر الصحيح يبعد عن المقابر يبعد عن المقابر ويصلي صلاة الاثناء. ها؟ ها؟ الذي نعلمه عن العلماء أنهم يوصون العوام باستفتاء من يثقون بدينه. فهمت كيف؟ إذا كان ما عنده أهلية للنظر في أدلة ولا يعرف ولا ولا ولا يشوف إنسان يثق بدينه يقول يا فلان في كذا كذا ماذا أفعل؟ الشيخ يقول لي افعل كذا ويفعل كذا. شفت كيف؟ وهذا نفسه قد ترك الأول. فهمت كيف؟ وإلا فالواجب عليه ماذا؟ أن يتثبت في دينه ويسعى. الإعرابي من البابية كان يأتي الله يقول إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. شفت كيف؟ وهكذا. لكن هذا الذي يفتي به العلماء. أما أنهم يدعون العام إلى أن يأخذ بمذهب معين وأصلا ما يدري ما المذهب، ولو بيعرف دي أقوال المذهب المالكي أو كذا أو الشافعي أو لو عنده أهلية للنظر في هذا لا نظر في كتاب الله. هنا كيف؟ ها؟ كتب الفقه، كتب الفقه تقرأ في بلوغ المرام وكذلك ماذا؟ الأحكام، عندك الأحكام. والحمد لله شروحها موجودة ومتوفرة. شروحها موجودة ومتوفرة. وكذلك يعني كتب زاد المعاد جيد، وكذلك نيل الأوطار للشوكاني كتاب جيد، سبل السلام شرح البلوغ أيضا كتاب جيد، وكتب الشيخ الألباني ثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب هذا كتاب جيد، والموسوعة الفقهية الميسرة هذا كتاب جيد أيضا في في في الفقه. موجود. صلاة. Thank you.